إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أحمد عرابي، برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله، إخراج مجدي سليمان. كغيره من أبناء القرى المصرية، نشأ أحمد عرابي في قرية هرية رزنة بالشرقية، ولد بها في اليوم 31 من شهر مارس عام 1841، وكان أبوه شيخا لهذه القرية، عالما ورعا يبذل جهده في سبيل خير أبناء القرية وتثقيفهم في أمور دينهم. وعندما بلغ أحمد عرابي سن 8 توفي والده، فلم تقم وفاته حائلا بين أحمد وبين تلقيه العلم. أنا شايف يا أمي إن أحمد أخويا لازم يكمل تعليمه. اللي تشوفه يا محمد يا ابني، أنت أخوك كبير، واللي تشوفه في مصلحته اعمله. الولد نبيه ولسانه فصيح، وكانت رغبة أبويا الله يرحمه إنه يكمل تعليمه في الأزهر، يمكن ربنا يوفقه ويبقى واحد من العلماء المشهورين اللي ينفعوا البلد. خلاص يروح الأزهر زي رغبة المرحوم أبوه. بقي الصبي في الأزهر 4 سنوات، عاد بعدها إلى قريته ليعيش بين أبنائها من الفلاحين. ثم صدر قرار كان لا بد للفتى من أن يخضع له، شأنه في هذا شأن غيره من شباب مصر. بس يا محمد يا ابني، احنا عارفين ان ولاد مشايخ البلد ما بيروحوش الجهادية. ايوه يا أمي، ده اللي كان ماشي من زمان. طب وإيه بقى اللي خلاك تقول دلوقتي إن أحمد أخوك هيروح الجهادية؟ هو يعني عشان أبوه مات ولا إيه؟ لا يا أمي لا، لكن عشان أفندينا سعيد باشا زي ما بيقولوا عاوز يعلي شأن الجيش، وشاف إن الحكاية دي تحصل بتجنيد ولاد مشايخ البلد وأعيانها. بالشكل ده محدش يقول إن ولاد الفقراء بس هم اللي في الجيش. كده؟ أيوة يا أمي، ده اللي بيقولوه. طب بس يعني أحمد أخوك لسه صغير يا ابني. مش صغير ولا حاجة أمي. بالتحاق أحمد عرابي بالجيش بدأت مرحلة جديدة في حياته، وها هو يعود في إحدى المرات زائرا لأسرته، يحدثونه عن أمورهم ويحدثهم عن حياته الجديدة بالجيش. بالرغم أنه صغير في السن يا محمد أخويا، بالنسبة لغيري من زملائي في الجيش صدر أمر تعييني في عمل كتابي في القرطة 4 من القلاي المشاة الأول، وده طبعا بسبب معرفتي القراءة والكتابة والحساب. كويس يا أحمد، شد حيلك بقى وحاول تعرف شغلك كويس. إن شاء الله، ولو أني مش مبسوط قوي من الحكاية دي. وليه بقى؟ ما هو العمل الكتابي أريح لك. صحيح العمل الكتابي أريح زي ما بتقول، بس ما فوقش المجال اللي أنا عاوزه. بيني وبينك، أنا طلبت من رئيسي أنه يخليني في صفوف الجيش مش في المكاتب. ورئيسك قال لك إيه بقى؟ قال لي هتخسر كتير، علشان مرتبك في العمل الكتابي 60 قرش في الشهر، إنما لو سبت العمل الكتابي هيبقى مرتبك 15 قرش بس في كل شهر. طبعا الفرق كبير، وكبير قوي. لكن مع كده عاوز أكون واحد من الجنود في صفوف الجيش. ما زال أحمد عرابي برئيسه حتى ألحقه بصفوف الجيش في رتبة جاويش، وما لبث بعد هذا إلا قليلا حتى رقي إلى رتبة ملازم ثان. ثم أخذ يواصل ترقياته نتيجة لجديته والتزامه وحرصه على دراسة القوانين العسكرية حتى وصل إلى رتبة قائم مقام. ربنا يوفقك يا أحمد يا ابني ويحقق لك كل أمالك. أنا بدعي لك يا ابني بعد كل صلاة. ربنا ما يحرمنيش منك يا أمي ويخليك لينا. شد حيلك أخويا وربنا معاك. بس أنا بتضايق يا أخويا. من إيه؟ متضايق من تفضيل الشراكسة على المصريين. تصور ان نصيب المصريين في المناصب الكبيره تافه جدا اذا قارناه بنصيب الشراكسة، مع ان العكس هو اللي كان لازم يحصل. احنا ولاد مصر والبلد بلدنا، ليه الاجانب هم اللي ياخدوا خير البلد؟ ليه ما تكونش مصر للمصريين؟ ظل احمد عرابي ساخطا على اولئك شراكسة المتعصبين لانفسهم والمترفعين على المصريين. وكان سعيد باشا يميل إلى المصريين في الجيش ويريد أن يرفع عنهم ما لحق بهم من غبن على يد الشراكسة، لهذا أحبه عرابي، بينما حنق على إسماعيل، وذلك بسبب عدم ميله إلى المصريين وميله إلى الشراكسة. وقويت في نفس عرابي النزعة الوطنية، وزادها قوة اتصاله بالحركة الوطنية الوليدة في البلاد. الناس بدأوا يشعروا بالحالة السيئة للبلاد يا علي فهمي. سياسة الخديوي إسماعيل والديون اللي جرها على مصر شيء رهيب. أنا حاسس إن جبل كبير محطوط فوق صدر البلد. فعلا يا عرابي فعلا، بس أنت اليوم دي ظاهر عليك الضيق الشديد بدرجة ملحوظة أوي. السبب في كده طبعا إن خسروا باشا اترقى زي ما أنت عارف وأصبح في رتبة اللواء، وطبعا الترقية دي لا هي لعلمه ولا لمهارته، إنما لأنه شركسي وأصبح رئيسك للأسف. ده ظلم، ظلم كبير ما أقدرش أوافق عليه أبدا يا عبد العالي يا حلمي. إذا كنت أنا امتحنت الضابط ده وقررت إنه يستحق الترقية، إزاي خسروا باشا يرفض ترقيته؟ والمهم كمان إنه قرر ترقية الضابط التاني اللي أنت شفت إنه ما يستحقش الترقية. ظلم واضح وتحدي صريح ما يرضيش ربنا. وهتعمل إيه؟ رئيسك الشركسي هو اللي قرر كده. وما زال خسروا باشا يكيد لعرابي حتى تم رفته من الجندية. تصور يا عرابي ان خسرو باشا بيتهمك بانك شرس وصلب الرأي وما بتحبش الانقياد لأوامره. ربنا يعلم اني ما عنديش الشراسة اللي بيقول عليها. كل الحكاية ان ربنا خلقني على حب العدل والانصاف وبغض الظلم والإجحاف. ودلوقتي ناوي تعمل ايه؟ هتقدم بتظلم الخديوي اسماعيل من قرار الرفت واشوف الخديوي هيعمل ايه. اهمل الخديوي تظلم عرابي 3 سنوات كاملة، ثم أصدر قرارا بإعادته إلى الجيش. فطلب عرابي أن يحال إلى الأعمال المدنية ليبعد عن دسائس الشراكسة. وفي تلك الأعمال المدنية قدم عرابي إخلاصه وجهده، ويلتقي به صديقه عبد العال حلمي ذات يوم. جهد رائع يا عرابي اللي بذلته، وإخلاص عظيم من غير شك، وفرت بيه مبلغ كبير لخزانة الدولة. لولا الجهد ده يا عبد العال يا صديقي كان المبلغ الضخم ده ضاع البلد وراح لخزانة الشركة الأجنبية. أعتقد أن المسؤولين لازم يكافئوك مكافأة عظيمة على إخلاصك وجهدك اللي بذلته. وتمت مكافأة عرابي بالفعل، فقد أصدر المسؤولون الشراكسة قرارهم بتقاعده وبدون معاش، وذلك لحين ظهور خدمة أخرى يمكن إلحاقه بها. شفت المكافأة يا عبد العال؟ شفت شيء عجيب وظلم رهيب. ما أمر وأصعب المكافآت المقلوبة على النفوس الحساسة الشريفة، وما أكثر العجائب في الحكومات الظالمة المستبدة. صاحبي ألف مبروك لرجوعك للصفوف الجيش مرة تانية. الله يبارك فيك يا علي. بس الشيء اللي محيرني هو ازاي انك ما خدتش ترقية لرتبة الأميرة لاي، مع ان الحكومة رأت عدد كبير من الضباط بسبب الحملة الحبشية اللي بتستعد للتحرك. ربنا يعلم يا علي ان اللي ما ترقوش هم أساتذة اللي ترقوا، أساتذتهم سواء في العلوم الحربية او السلوك. لكن نعمل ايه، الغرض دايما بيعمي وبيصم. وكان الأمير حسين كامل ابن الخديوي إسماعيل المسؤول عن ديوان الحربية في ذلك الوقت، وفي اجتماع الأمير بضباط الحملة الحبشية التفت إلى أحمد عرابي ليقول في أسف: أنا طلبت من أفندينا ترقيتك لرتبة أمير لاي، لكن أفندينا قال إنك من بتوع سعيد باشا. أنا مش من بتوع حد، لكني خادم الحكومة والوطن، وفي الحقيقة بتاع سعيد باشا هو راتب باشا لأنه ملكه. على كل حال أحب إن همتك ما تضعفش في تأدية واجبك، وأنا حبذل كل جهدي في ترقيتك عند ترتيب الفرقة الثالثة. وقعت مصر في أزمة مالية طاحنة نتيجة الديون الكثيرة التي حملها إياها الخديوي إسماعيل، والتي كان من نتيجتها تغلغل التدخل الأجنبي في البلاد وتنحية إسماعيل عن الحكم ليتولى بعده توفيق، الذي استغنى عن عدد كبير من الوطنيين وأصبح رياض باشا رئيسا للنظار، كما صار عثمان رفق الشركسي ناظرا للجهادية، فجعل أساس سياسته الكيد للمصريين، بينما راح يفيض على الشراكسة من الإكرام والتقدير. وذات يوم وبينما كان أحمد عرابي مدعوا إلى وليمة بدار أحد الباشاوات، اقترب منه أحد أصدقائه ليهمس إليه بسر: عرفت آخر الأخبار؟ في إيه جديد يا علي؟ عثمان رفقي قرر عزل أحمد عبد الغفار قائم مقام السواري. معقول؟ وجاب مين بداله؟ واحد شركسي طبعا، شاكر طمازة، وكمان عبد العال حلمي حكم دار الألاي السوداني. ماله؟ نقل عثمان رفقي لديوان الوزارة وجاب بدال واحد شركسي طاعن في السن وما عندوش أي كفاءة. لا، دي لقمة كبيرة ما قدرش عثمان رفقي على هضمها. لازم نعمل حاجة وما نسكتش على الظلم ده. عرابي، أنا شايف ضابط جاي ناحيتك يظهر عايز يقولك حاجة. في حاجة؟ في عدد كبير من الضباط في انتظارك يا فندم في البيت وعاوزين يقابلوك دلوقت. أنا رايح لهم حالا. عرفت يا عرابي اللي حصل؟ ايوه عرفت، موضوع عزل احمد بيه عبد الغفار ونقل عبد العال بيه حلمي، والامر مش مقصور على كده وبس. في ايه كمان؟ الشركسه بدأوا اجتماعاتهم كل ليله في بيت خسرو باشا وبحضور عثمان باشا رفقي، وفي الاجتماعات دي بيدرسوا استرجاع امور الدوله كلها للمماليك، وبيقولوا ان الوقت جه عشان رد بضاعتهم ليهم. ليه؟ هي مصر كانت مملوكة لهم علشان يسترجعوها ويستمدوا بيها؟ ده اللي بيحصل وده اللي هم بيستعدوا له. طب وايه اللي انتوا عاوزينه دلوقتي؟ احنا جينا هنا عشان نشوف رأيك في الامور الخطيرة دي. رأيي انكم تهدوا شوية وتعتمدوا على رؤسائكم وتفوضوا لهم الامر للنظر في مصالحكم، ورؤسائكم عليهم انهم يختاروا من بينهم رئيس لهم يثقوا فيه ويسمعوا كلامه ويطوعوا امره. يا عرابي، احنا فوضناك في الامر ده. ايوه احنا اخترناك انت، وما فيش غيرك يا عرابي بيه يتولى المسؤولية دي. انا شايف انكم تختاروا غيري، وانا مستعد اسمع له وانفذ له اللي يؤمر بيه واقدم له النصيحة اللازمة. لا لا يا عرابي، احنا مش هنختار غيرك ابدا. احنا مش واثقين الا فيك انت، عشان عارفينك صادق ومخلص وجريء. بس انتوا عارفين ان الوقت عصيب والامر خطير. احنا نفديك ونفدي الوطن العزيز بأرواحنا. ايوه ونقسم كلنا على كده. كتب أحمد عرابي عريضة إلى رياض باشا رئيس الوزراء، شكى فيها من تعصب عثمان رفقي لأبناء جنسه من الشراكسة وإجحافه بحقوق الوطنيين، ثم طلب عرابي عزل عثمان رفقي من نظارة الجهادية وتعيين غيره من أبناء الوطن، كما طلب في هذه العريضة تعديل القوانين بحيث تكفل العدل والمساواة بين جميع العاملين بصرف النظر عن اختلاف أجناسهم ومذاهبهم. ودلوقتي ايه رأيكم في العريضة دي؟ احنا موافقين على كل كلمة فيها. كويس، نوقع عليها بقى بإمضاءاتنا انا وعلي بيه فهمي وعبد العال بيه حلمي. ادي إمضائي. وادي إمضائي انا التاني. دلوقتي بقى نتوكل على الله ونروح نرفعها لرياض باشا. بينا وعلى بركة الله. بس انت عرابي اللي تتكلم باسمنا. وهو كذلك. العريضة دي اللي انتم مقدمينها لي امرها مهلك وخطير. ما طلبناش في العريضة دي الا الحق والعدل، وما فيش في طلب الحق خطر، واحنا بنعتبرك اب للمصريين، وما فيش سبب للتهديد بالتخويف. اشتد غضب رياض باشا لمطالبة الضباط الثائرين بعزل عثمان رفقي، واستمر اسبوعين بعد ذلك اليوم في محاولة اقناع هؤلاء الضباط بسحب العريضة، لكنهم أصروا عليها. كما غضب الخديوي أشد الغضب، وأشار عليه بعض المحيطين به باتباع العنف مع عرابي وزملائه وإصدار أمره بمحاكمتهم، كما رأوا اتباع الحيلة والخديعة في القبض عليهم لإجراء هذه المحاكمة حتى لا يثير القبض عليهم ثائرة بقية الضباط. إيه رأيكم؟ أنا بشك في حكاية الدعوة الموجهة لينا احنا الثلاثة للحضور لديوان الجهادية بقصر النيل يوم أول نوفمبر بحجة الاستعداد لحفلات الزفاف لوحدة من الأميرات. وإحنا معاك يا عرابي في الشك ده. إشمعنا يعني احنا الثلاثة بالذات، أحمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي؟ طبعا الثلاثة اللي وقعوا على العريضة. بالضبط، وخصوصا إن ما فيش سابقة لموضوع زي ده قبل كده. إذن محتاط الأمر. إزاي عرف؟ نتفق مع الفرق بتاعتنا إنها تيجي لإنقاذنا إذا تأخرنا في الرجوع من قصر النيل عن ساعتين. فكرة معقولة جدا يا عربي. واخدين بالكم من صفوف الجنود الشراكسة المسلحين اللي بدأنا نمشي بينها؟ أيوة أيوة. الموضوع زي ما كنا بنشك فيه بالظبط. أكسب فلا امشي قدامنا، امشي امشي فلا امشي امشي. شاع خبر اعتقال عرابي وزميليه بين الجنود، فثارت ثائرتهم وتحركت قوة من قشلاق الحرس بعابدين بقيادة الضابط محمد عبيد، وتم الهجوم على قصر النيل. فهرب عثمان رفقي من إحدى النوافذ، وتم إطلاق سراح عرابي وزميليه. دلوقتي أنا شايف أننا برضو ما نسكتش على الظلم. قصدك نعمل ايه تاني؟ نروح نقدم شكوانا للخديوي نفسه. ايوه، روح للخديوي، وكل الجنود دول هيروحوا وراكم لغاية هناك. حضرة أفندينا الخديوي بيعرفكم أنه استجاب لمطلبكم الأول، وهو عزل عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية. وأفندينا بيوعدكم أنه حينظر في بقية مطالبكم ويهتم بإنصافكم. احنا بنشكر الخديوي على اهتمامه بشكوانا. ودلوقتي بقى اختاروا انتوا اللي يحل محل عثمان رفقي في نظارة الجهادية عشان ما تحصلش شكوى تاني بعد كده. احنا بنختار محمود سامي البارودي لمنصب ناظر الجهادية. بموقف عرابي في قصر النيل يوم 1 فبراير سنة 1881 صار اسمه على كل لسان، فقد لمس فيه المصريون أبرز صفات الزعامة، ألا وهي الشجاعة. فبفضل هذه الشجاعة استطاع أن يعلن عن رغبة رجال الجيش المصري كلهم في تغيير ذلك الوزير الشركسي الذي كان جل همه إذلال كل مصري من رجال الجيش وتفضيل كل شركسي الأصل. وذاع صيت أحمد عرابي خارج القاهرة باعتباره المصري الفلاح الشجاع الذي نادى برفع الظلم عن المصريين، وأصبح عرابي ملتقى الآمال لأبناء مصر جميعا. ومرت الشهور وجاء يوم 9 سبتمبر سنة 1881. أنا حاسس إن النهاردة هيكون يوم مشهود في تاريخ البلاد يا عبد العال. بلا شك، والحمد لله إنك بعت لقناصل الدول تقطع عليهم سبل الدس، وأخبرتهم إن مفيش خوف على حد من الأجانب لأنها مظاهرة سلمية تقتصر على أحوال البلاد. أيوة، وقبل كده بعت الناظر الجهادية وطلبت منه أن يبلغ الخديوي بأن آليات الجيش كلها هتكون في ساحة عبدين الساعة 4 بعد الظهر علشان تعرض المطالب العادلة المتعلقة بإصلاح البلاد وضمان مستقبلها. وفي ميدان عابدين تلاقى عرابي بالآليات الأخرى بقيادة أحمد عبد الغفار وإبراهيم فوزي وعبد العال حلمي وغيرهم، وكان عدد الجندي المحتشدين نحو 4000 ومعهم المدفعية، وتجمع وراء صفوف الجيش آلاف من أهل القاهرة. وسار عرابي بحصانه حتى اقترب من الخديوي الذي صاح به: انزل، ما أسباب حضورك بالجيش إلى هنا؟ جئت يا مولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة، وكلها طلبات عادلة. وما هي هذه الطلبات؟ إسقاط الوزارة المستبدة، وإبلاغ الجيش إلى العدد المعين في الفرمانات السلطانية، والتصديق على القوانين العسكرية التي أمرتم بوضعها. كل هذه طلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. كان من نتيجة هذا الموقف التاريخي الرائع العرابي يوم عابدين أن استجاب الخديوي توفيق لتغيير الوزارة، فكون شريف باشا الوزارة الجديدة، وقبل طلب النظر في القوانين العسكرية الخاصة بالجيش، كما تم تشكيل مجلس شورى النواب. وصار عرابي وكيلا لوزارة الجهادية، ثم أصبح وزيرا لها فيما بعد، وذلك عندما شكل البارودي الوزارة بعد وزارة شريف باشا. ثم توالت الأحداث وتدخل الإنجليز، فضرب الأسطول البريطاني مدينة الإسكندرية، وقال الخديوي لعرابي: عرابي، الإنجليز بيضربوا الإسكندرية علشان قيامك بترميم قلاعها القديمة، علشان كده عايزك توقف الاستعدادات الحربية اللي انت بتعملها. مدام الإنجليز في الإسكندرية، فواجب الحكومة أنها تستمر أفندينا في تجهيزاتها الحربية علشان تصدهم عن البلاد. جرت المعارك الأولى بين عرابي والإنجليز حول الإسكندرية، وبعد سلسلة من المعارك كان اللقاء الأخير عند التل الكبير في 13 سبتمبر سنة 1882. وتضافرت عدة عوامل على هزيمة قوات عرابي، منها صعوبة نقل الاستعدادات العسكرية إلى الميدان الشرقي على وجه السرعة، فضلا عما استخدمه الإنجليز من شراء الخونة والجواسيس. وبعد دخول الإنجليز تم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة عرابي وزملائه، فأصدرت حكمها عليه بالإعدام وعلى 6 من زملائه، ثم استبدلها الخديوي بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان بعد تجريدهم من ألقابهم ومصادرة أملاكهم. وظل عرابي بمنفاه 19 عاما، ثم أصدر الخديوي عباس عفوه عنه فعاد إلى وطنه في أول أكتوبر سنة 1901، وفي القاهرة عاش في شبه عزلة ليكتب مذكراته. إنني اطلعت على كثير من الجرائد العربية والإفرنجية الموضوعة في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية، فلم أجد فيها ما يقرب الحقيقة، لهذا رأيت أن أكتب للناس كتابا يهتدون به إلى تلك الحقيقة. ويا ترى حتسمي المذكرات دي؟ حسميها كشف الستار عن سر الأسرار. في 27 من رمضان عام 1329 الموافق 22 من سبتمبر عام 1911 انتقل الزعيم أحمد عرابي إلى جوار ربه، مسجلا على صفحات التاريخ أنه كان الفلاح المصري الأول الذي دعا إلى حرية قومه وحارب ونفي في سبيل الدفاع عن كرامة بلاده. أحمد عرابي، برنامج خاص كتبه للإذاعة عبد المنعم خلف الله، إخراج مجدي سليمان.